قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة. يقول مالك: إن بيع الثوب الساج في جرابه قبل أن تنشره وتبين ما فيه لا يجوز، ولكن بيع الأعدال، الأعدال جمع العدلة، والعدلة هي شق الحمل للبعير، والبعير يحمل عدلتين، وقد يحمل الوسطى، يعني يكون ثلاثة، واحدة على اليمين واحدة على اليسار والثالثة في الوسط على ظهر. فإذا جاء التاجر بالأحمال ووضع وأنزل عدله أعداله في السوق، وش عندك؟ والله عندي تمر أعدال، عندي قماش في هذه العدلة، عندي كذا عندي كذا. ماذا في العدلة الواحدة؟ العدلة فيها 10 أثواب صفتها كذا كذا كذا. يقول مالك: ليس بلازم أن نفك العدل كلها ونفتش كل ما فيها لننظر ثم إن اشترينا ولا تركنا. لا، يقول مالك: صحة بيع الأعدال ماض عند الناس. على أي أساس كان ماض؟ على أن العدلة تحمل كذا ثوبة، أو أن العدلة تحمل كذا عددا من الأعداد الفلانية. فلما كان معروفا عند الناس وليس فيه جهالة جاز بيع العدلة بما فيها، أو بيع ما في العدلة ويرد جرمها لصاحبها، لأن العرف السابق معين ومحدد ماذا يكون في العدلة الواحدة في هذه الأحمال. وهنا احتياطا للمشتري، لو أخذها على العرف ودفع الثمن ثم فتحها ووجد البعض على ما كان معروفا والبعض مختلف، يبقى من حقه في المختلف ايش؟ ان يرد او يأخذ الفرق فيما نقص عليه في المختلف. اما ما وجد مطابقا للعرف السابق على ما عليه السوق فليس له حق في رده، والبيع ماض. بيع الأعدال على البرنامج، ما هو البرنامج؟ البرنامج على ما فسره المالكية أن يأتي التاجر ومعه 20 بعيرة، معه سيارة حمال مرسيدس وفيها كراتين بدل العدل. ماذا عندك؟ عندي 100 كرتون. ماذا فيها؟ اقرأ الكرتون مكتوب عليه من بلده، ميديان امريكان او كذا ماركت كذا. ماذا فيه؟ فيه كاسات، الكاسة مساحتها كذا، فيه كذا درزن، كل محتويات الكرتون مكتوبة عليه. قال: على مكتوب عليه ابيعك. فانت نظرت كم تبغى كرتون؟ 2 3، على اساس ان الكرتون عليه لوحة بيانية بما فيه، فأخذت 2 3 كرتون على حسب حاجتك ودفعت القيمة. أنت ما فكت الكرتون ولكن اكتفيت بالبرنامج الموجود. فإذا ذهبت بالكرتون إلى محلك أو أنت في الحاضر وأردت أن تطمئن وتطابق ما في الكرتون وفككت، وجدت البضاعة مطابقة، وجدت المقاس مطابق، وجدت العدد مطابق، لو اسفت لك حق انك ترد؟ ما لك حق ترد، البيع مضى ووجدت المبيع على البرنامج. لكن اذا وجدت انت اشتريت كاسات وجدت صحون، اشتريت كاسات وجدتها بدون ايش ايدي، اشتريت مكتوب فيها 10 درازم وجدتها 8، اشتريتها سليمة وجدت فيها درزلين مكسرة، كل ذلك خالف البرنامج لانك مشتري سليم ودافع قيمة السليم، فلك ان ترجع على من باعك بقيمة النقص ولك ان ترد الجميع. اذا بيع البرنامج سواء كان في العدول وهي احمال الابل، او كانت اليوم في الكراتين او الصناديق وهي احمال السيارات. اذا بيع البرنامج ما كان بيانا بيد التاجر، عندي 20 عدلة في كل عدلة كذا على حسب هذه الورقة، وباع في السوق على بيان ما بيده لما يوجد في العدلة، او كانت كراتين مكتوب عليه، او كراتين ليست مكتوب عليه وفي يده بيان، ابيعكم الكرتون بكذا فيه انواع كذا، الكرتون الكبير فيه فناجين والكرتون الصغير فيه ملاعق، او الكبير فيه صحون والصغير فيه في كاسات، واشتريت على البرنامج سواء كان برنامج مكتوبا في يده او سمعته بلسانه او كان مكتوبا على نفس الكرتون، واخذت على هذا البيان الموجود لديك، فان طابق المبيع ما في برنامجه فبها ونعمت، وان اختلف فلك الحق في الفسخ او الابقاء على البيع واخذ قيمة النقص. شيء اخر من البرنامج وهو النموذج، 100 صندوق فيها فناجين، وجاءه على صندوق منها وفتحه، هذه 99 صندوق مثل هذا، ما قال لك كم فيه، انت انظر وعد وقايس وانظر وتأمل وتشتري الصناديق الاخرى على هذا البرنامج، فترى بعينك وتعرف ما فيه ومقاييسه ومواصفاته. اذا البرنامج اما مكتوب بالوصف واما مشاهد بالعين، وتشتري على هذه الحالة، فلا مانع في هذا البيع وليست فيه جهالة، وخرج عن كونه غرر لأنه مكشوف باين. وإن لم يكن مكشوف بذاته فواحد من عينه من جنسه، كما يقول العلماء الواحد بالنوع والواحد بالجنس، فالواحد بالنوع الفرد يحكي المجموعة، لما يأتي إنسان ويقول عرف لي ما هو التمر، هو شايف الحماط وشايف البرتقال وشايف التفاح وشايف الكمثرى وشايف كل هذه، ولا يدري اي التمر في هذا، انسان بعيد عن البلاد، فجئت له بتمرة قلت هذا هو التمر، هل يحتاج ان يرى جميع افراد التمور حتى يعرف انه تمر، ولا الواحدة بينت له واحدة من هذا، تقول له هذه تمر وتجيب له حبة هذا تفاح، معناها واحدة فقط، فكل تفاحة رآها عرف انها ايش تفاح، لانه رأى واحدة من نوعه. وهكذا رأيت واحدا من نوع الصناديق فكأنك رأيت الجميع. بيع الاعدال على البرنامج دون رؤيتها يخالف بيع الثوب الساج في جرابه، ليش؟ ايش اللي فرق بينهم؟ هذا مجهول مطوي وهذا مجهول مخيط. قال لا، الاعدال جرت عادة الناس التبايع على ما فيها، يعني العرف السابق كشفها، بخلاف التوب هذا في هذا الجراب، ما كل توب له طبيعة مستقل، الان امس وجدنا توب مقاسه شكل وقماشه شكل، وبكرة نجد ايضا ثوب اخر، ليست جميع الاثواب التي تدرج في جرابها متساوية، بخلاف الاعدال عند اهل السوق يعرفون مقدارها وما تحتويه. نعم. اقول ايضا مالك فرق بين الساج في جرابه والاعدال مغلقة تباع على البرنامج، عمل السلفي عمل السابقين على ذلك، وهذا ما يسميه علماء الأصول عمل أهل المدينة. كأنه يقول هذا نوع من التبايع مألوف معروف. وينبه المالكية أيضا من ناحية أخرى، لو أن كل عدلة مخيطة على ما فيها، مثلا الآن فيه بعض العدل أيضا، تيجي الآن بطاطين يسمونها البالة، مخيشة بالخيش ومشدود عليها بالحديد، الساج الحديد هذا، تقول لي فك البالة وشوف ايش اللي جواها. طب واذا فكها وما اخذت ايش يسوي فيها؟ فاذا كان الان عرف الناس ماض على ان البالة من البطاطين فيها عدد كذا، ومكتوب عليها من برا النوع الفلاني، بطاطين قطن ولا صوف، ومقاس الوحدة للنفر ولا النفرين، ومبين فيها مكتوب من الخارج، والناس متعارفين على ذلك. فمالك يقول ما جرى من تعامل الناس سابقا بالأعدال أجاز البيع بها وفرق بينها وبين الثوب في جرابه، لأن الأثواب تختلف وتتفاوت، وهذه الأعدال متفق على وحدتها. نعم. مالك والبيوع على العدال ما زالت معاملة جارية بين الناس، وما زال البيع ماض عليها، ولهذا أجاز مالك بيع العدل بدون فكها. وكذلك يقال الآن أن الكورجة أو هذه العدلة أو هذه البالة كما يقولون على ما هي عليه، ما دام العرف سابقا ومعلوم كم فيها من مقادير، والله تعالى أعلم. أقول مالك من موجبات جواز بيع العدلة على البرنامج أن التجار ما جرت العادة أن يأتون يبيعون العدلة ويريدون الغش وغرر الناس، لأنهم يتبايعون بهذا على طول، ولو عرف عليهم الغرر أو الغش ما تعامل الناس معهم. إذا عنصر الغرر منفي، ومن هنا جاز البيع بالعدلة على ما هي عليه، والله تعالى أعلم. يقول الأخ الآن بعض السلع المصنعات يأتي يسمونه الكتالوج، يبين جميع جزئيات الآلة، سواء كانت آلة كاتبة أو تصوير سندات أو مكينة أو أي شيء من هذه الأشياء، غسالة، ثلاجة، والشركة ترسل من هناك إلى التاجر وتبعث إليه كتالوجات تحمل جميع خصائص هذه القطعة، فهل يجوز البيع على هذا الكتالوج أم لا؟ إيش تقولوا؟ ها؟ ما الفرق بين البرنامج للعدلة مخفية وهذه؟ ما بس أوصاف بالصورة، ترى الصورة مع الكتابة فهي أبين وأوضح وأكثر كشفا لحقيقة المبيع. يقول نعم ارسل لي من هذه الثلاجات على هذا الكتالوج 100 حب، فجاءت مكتوب فيها كم ساعتها كم من قدم، مكتوب فيها صناعتها والديلم أمريكي ولا إيطالي، ومكتوب فيها أيضا قوة التبريد، ومكتوب فيها بين مرسوم فيها الأدراج والأرفف وكل ما يمكن أن تسأل عنك أنك تراها بعينك، لا مانع في ذلك. أليس تقدم لنا بيع السلم الموصوف في الذمة إذا كان الوصف كافيا لا يؤدي إلى النزاع عند التسليم، يكون السلم صحيح. وهذا الكتالوج أكثر من وصفك للسلعة. فإذا جاءت الثلاجات أبسط إنسان يستطيع أن يطبق الكتالوج على كل واحدة، فإذا وجدت اختلافا في واحدة مما بين يديك رددتها عليه. إذا يجوز العقد على الكتالوج بعدة مبيعات، لأن الكتالوج وصف كاشف مبين موضح أكثر مما كان يتكلم لك بالهاتف.